بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يبصرنا بأمرنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومثل هذه المجالس، مجالس العلم، هي حلق للذكر، وهي رياض الجنة. فإن المجالس التي يذكر فيها الله جل وعلا ويصلى فيها على نبيه عليه الصلاة والسلام، هذه مجالس الذكر، لأن فيها تعظيم الله تعالى والثناء على رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء الوعد بالجزاء الجزيل على أمثال هذه المجالس، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمجالس المدارسة لآيات الله تعالى والكلام عن معانيها ومدلولاتها من أسباب الرحمة، من أسباب السكينة، ومن أسباب الثناء من قبل الله جل وعلا على العبد، فذكرهم الله فيمن عنده، يعني ذكرهم الله تعالى في الملأ الأعلى. من هم؟ هم الجالسون في المساجد يذكرون الله جل وعلا ويدرسون كتابه. والعلم هو أشرف الأعمال، أو طلب العلم هو أشرف الأعمال، أو من أجل القربات والطاعات أن يسعى العبد في تحصيل علم. والعلم يحتاج إلى سعي، فكما يسعى الناس إلى جلب الرزق كذلك عليهم السعي وطلب العلم، لأن بالعلم يعرف العبد طريقه ويعرف أين هو صائر وأين هو ذاهب، إلى أين سيذهب. بالعلم يستنير الطريق، وبالعلم يرتفع قدر الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الى الجنة. سلوك سبيل العلم قد يكون بالذهاب الى محاضرة، جاي محاضرة في المسجد لعلم، انت الان سلك طريقا يلتمس فيه علما، الذهاب الى درس من دروس الفقه او العقيدة او السيرة او التفسير، هذا طريق من طرق العلم. الذهاب الى معهد او دراسة في مركز او في مؤسسة او اي شيء من هذه الاماكن التي يلتمس فيها العلم، كل هذا من سلوك طرق العلم. يعني هذا لا يعني بالضرورة ان يكون الانسان طالبا مسجلا في كلية، او يكون طالبا منتظما في معهد، او يكون مسجلا في جامعة. نعم هذا العلم، لكن من سلوك طلب العلم ان تاتي المسجد حتى تتعلم آية او آيتين، ترك من البيت تدير المحاضرة في المسجد والضيف يجاهد من صلاة المغرب وهو تحدي العشاء، اسمع المحاضرة او الدرس او النصيحة او الموعظة، دار سلوك طلب العلم. هذا من طلب العلم، يعتبر هذا من سلوك طريق العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الى الجنه. وقال عليه الصلاه والسلام ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. الملائكه تضع اجنحتها رضا وسرورا وفرحا بما سعى طالب العلم. اذا العلم شانه عند الله تعالى عظيم. العلم شانه عند الله تعالى عظيم. ومن صفات الله تعالى العلم. من صفات الله جل وعلا العلم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والله هو العليم. من صفات العلم. وقد أمر بالعلم. وأثنى على أهل العلم. وفضل أهل العلم. ورفع أهل العلم. كل هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى كما سيأتي إن شاء الله بيانا في فضل العلم. إذا العلم شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. من شأن العلم وقدره أن الله جل وعلا لم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بطلب زيادة من شيء إلا من العلم. وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما. ولم يقول ابو اسحاق البيري رحمه الله في وصيته الرائعه ابو اسحاق البيري من اهل العلم يوصي ولده وهو يعني ابو اسحاق كان على فراش الموت اوصى ولده بالعلم وذكر له مزايا العلم وفضائله فقال تفت فؤادك الساعات فتى وتنحن جسمك الايام نحتى وتدعوك المنون دعاء صدق الا يا صاحي انت اريد انت ابا بكر دعوتك لو اجبت الى ما فيه حظك لو عقلت الى علم تكون به اماما مطاعا ان نهيت وان امرت ويجدو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق اذا ضللت وتلبس منه في ناديك تاجا ويكسوك الجبال اذا جلست لئن جلس الغني على الحشايا فانت على الكواكب قد جلست وان رفع الغني لواء مال فانت لواء علمك قد رفعت ومهما اقتضت من بكر الغوالي فكم بكر من الحكم اقتضت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضيه ما عدلت وبينهما بنص الوحي بول ستعرفه اذا طه قرات جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما يعني المال والعلم بول ستعرفه إذا طه قرأت. يشير قوله تعالى وقل رب زدني علم. إذا العلم قدره عند الله تعالى عظيم. قدره عند الله سبحانه وتعالى عظيم. والله جل وعلا بين أنه لا يستوي العلماء والجهلاء ليسوا سواء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. لا يستوي من هو عالم العالم لا يستوي مع غير العالم مع الجاهل ليسوا سواء. فالعالم مكرم عند الله جل وعلا ومفضل ومرفوع عند الله سبحانه وتعالى ومقدم. من فضل العلم وتقديم أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر قتلى يوم أحد كانوا كثير فكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ثلاثة أنفار في قبر واحد صعب يحفل 70 قبر صعبة شق على الصحابة. فكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد فيسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن الحافظ أكثر منه؟ قال فيقدمه في اللحن. يقول حافظ أكثر من الثاني منه. يقول فلان حافظ جزئين لا جزء أو جزئين خليه قدام والثاني خليه خلف يقدمه في اللحن. هذا من فضل العلم من شرف العلم. حتى في المفجع في القبر يقدم صاحب العلم على من هو دونه. كذلك من فضل العلم وشرفه أن الله سبحانه وتعالى ضم شهادة العلماء مع شهادة الملائكة مع شهادته سبحانه وتعالى من دون الناس من دون العالمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما قال والناس؟ قال الملائكة كل الملائكة خاشين لكن من الناس أهل علم اختصوا من الناس أهل علم ضم شهادة العلماء مع شهادته سبحانه وتعالى لشرفهم ولفضلهم. كذلك من فضل العلم وشرفه أن صاحب العلم ذو مقدار ورفعة عند الله سبحانه وتعالى مرفوع يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكلما زدت علما ارتفعت عند الله جل وعلا كلما زاد علمك زاد مقدارك عند الله جل وعلا. لذلك السلف كانوا حريصين على العلم حتى مع كبر السن. الإمام أحمد بن حنبل كان يحمل المحفظة وهو فوق 60 سنة بالتب. فقال يا إمام إلى كم تحمل المحبرة؟ قال من المحبر إلى المقبرة. قال خذت المحبر بجاي مش غبر بجاي لما نموت. العلم ليس له حد لأن كل من ازداد علما كل من زدت علما ازدادت رفعة عند الله جل وعلا. وكان بعض السلف يذاكر مسائل في الفقه وهو على فراش الموت ويقول أن أموت وأنا عالم بها خير من أموت وأنا جاهل بها. راقد في الموت ابحث ده حلال ولا ده حرام هل ده جائز ولا ده مكروه وهو على فراش الموت. يقول أن أموت عالما بذلك أحب إلي من أن أموت جاهلا. حتى عند الموت يهتم بالعلم. إذن العلم ليس له عمر محدد حتى وإن كان إنسان شايبا بلغ الكبر عتية يطلب العلم احضر الدروس المحاضرات الحلقة حلقة العلم التفسير تقول طلب علم حلقة التلاوة طلب علم. لأن الإنسان يقرأ القرآن ويدرس الآية ويعرف أحكام التجويد والقراءة الصحيحة وأحيانا يكون هناك تفسير لبعض المعاني علم. إذا الإنسان لابد أن يكون له طلب للعلم لابد أن يكون الإنسان طلب للعلم وسعي في التعلم. أهمية العلم أو من أهمية العلم أن العلم ينير لصاحب الطريق. العلم نور وقد سمى الله جل وعلا القرآن الكريم وهو مصدر علمه سماه نورا النور والنور الذي أنزلنا. لماذا؟ لأن بهذا العلم وبهذا القرآن ينير أو يستنير الطريق. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نور يعني شو؟ نور العلم نور العلم لأن العالم في نور صاحب العلم يمشي في مكان منير ومضيء والجاهل يتخبط في الظلام. صاحب العلم يمشي وفي يده نور يرى به الفتن الشبهات الشهوات المزالق المهالك يحذره شايف المكان المهلك يبتعد عنه ويرى أماكن الفتنة فيبتعد عنه بالعلم. كل هذا بالعلم. إذن العلم فضله ومحضاره عظيم وعالي عند الله سبحانه وتعالى لأنه نور يستنير بالعبد في طريقه وسير إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من شرف العلم وفضله وقدره أن العلماء هم أهل خشية الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله جل وعلا حق خشية. وقال أهل العلم العلم علمان العلم علمان علم بالله وعلم بأمر الله. علمين الأول علم بالله يعني الخوف من الله أي ذو يخاف من الله لمنها العلم إذا عنده خوف من الله جل وعلا هذه درجة بالعلم، درجة مطلوبة بالعلم، الخوف من الله، محبة الله، تعظيم الله جل وعلا، الثناء على الله، التوكل على الله، الرجاء في الله، حسن الظن بالله، تقول من العلم، العلم بالله يعني بأسمائه وصفاته، يعلم صفات الله جل وعلا ويعلم أسماء الحسنى ومعاني أسماء ومدلولات الأسماء، هذا علم بالله. النوع الثاني من العلم، العلم بأمر الله، العلم بأمر الله يعني الحلال والحرام، الواجب المندوب المكروه، المستحب الفرائض الأركان المطلوبات، كل علم بأمر الله، هذا حلال وهذا حرام، علم بأمر الله. ولا يكون الإنسان عالم إلا إذا جمع العلمين، العالم هو من اجتمع فيه العلمان، العلم بالله والعلم بأمر الله، لأن العلم بالله يعني تعظيم الله تعالى وتقدير حق قدره، لكن ربنا قال عن المشركين وما قدر الله حق قدره، المشركين ما يعرف ربنا ولا عظم الله جل وعلا، وما قدر الله حق قدره، عرف الله ظلوا يعرف الله، لو عرف صفات الله سبحانه وتعالى وعرف عظمة الله جل وعلا، لو علم ذلك هل يرجع إلى غير الله؟ يقول عارف أن الله هو السميع وهو البصير وهو القدير وهو المجيب السميع الغني الكريم، هل يرجع إلى غير الله؟ ما يشتر. هل يترك خالقه ويتوجه إلى المخلوق؟ لا، لأنه عالم بالله جل وعلا. إذن العارف هو من علم بالله وعالم بأمر الله سبحانه وتعالى، بعد عارف الأحكام التفسيرية والأحكام الفقهية وعارف ما أوجب الله تعالى وما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك من شرف العلم وفضله ومقداره أن من تعلم أو أن الفقه في الدين هو علامة على إرادة الله تعالى بعبد الخير، علامة. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله قال يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا عايز له خير يعلمه يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث من لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، ثم عارف فيه حاجة ولا شغال بالدين ولا عنده استعداد يتعلم ولا عنده رغبة في العلم، زاهد التعلم، هذا لن يريد الله به خير. إذن العلم أو الفقه في الدين هو علامة على إرادة الله جل وعلا بعبده الخير، من يريد الله به خير. وقال العلماء خيرا نكر، جاءت نكر لتشمل كل خير، خير الدنيا وخير الله، خيرا خير الدنيا وخير الآخرة، كل داخل في الفقه في الدين. إذن كل هذه من فضائل العلم وفضائل أهله. كذلك من فضائل العلم للعالم في حياته وبعد مماته أن العالم تستغفر له جميع الكائنات، كل الكائنات تستغفر وتدعو للعالم. ما هو الدليل على ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة الباهلي عند الترمذي قال ذكر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما عالم والآخر عابد، فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناه، فضل العالم الذي يعلم بأمر الله ويعلم بالله على العابد الذي هو من شرف العبادة لكن ليس له فقه في الدين وليس له علم ينشره في الناس، قال كفضلي على أدناه، يعني نسبة العالم العابد كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وعدنا أبنى. ثم قال إن الله، تأمل هذا الحديث، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. السمك، الأسماك في البحار، النمل في الأرض، دي كلها يقول يا الله اللهم اغفر لفلان من العلماء، دي كلها بتدعو الله للعالم. يعني كان زور ربنا وفقه بك عالم من العلماء العاملين الربانيين، مليارات من الكائنات تدعو له تستغفر له وتدعو له بالرحمة والمغفرة. إذا العالم فضله عظيم عند الله جل وعلا، فضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وحسناته لا يحصيها إلا الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه دل الناس على الله. الآن الطبيب الذي يعالج من أمراض، الذي يعالج ويكتب العلاج والشفاء بيد الله جل وعلا، تجده محبوبا عند الناس ومقدرا. شيء واحد عيان عنده سكري، عنده ضغط، عنده كذا، ولا اعمل كذا وما تعمل كذا، سوي كذا وما تسوي كذا، وكل ده وما تاكل ده، اعمل كذا وخلي كذا. الناس يحترمون. لماذا؟ لانه ينفعهم، يديك وصايا تفيدك في جسمك. الطبيب لذلك الناس يحبونه ويحترمونه، وبوصاياه النافعة تكون صحة الإنسان ويكون الإنسان حافظ على صحته. العالم ماذا يصنع؟ العالم ينصحك ويدلك على سعادة الآخرة، على السعادة في الدار الآخرة. يقول لك اعمل كذا وصور كذا وخلي كذا، تمشي بكلامه تدخل الجنة. هل هناك نعمة وهل هناك نعيم فوق نعيم الجنة؟ أعلى نعيم الجنة. فالعلماء والدعاة والمرشدون ومعلمو الناس الخير يرشدون الناس إلى الله جل وعلا، لذلك هم أعظم الناس أجرا. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن العالم إذا كان عاملا بعلمه وداعيا إلى الله تعالى على بصيرة، فإنه ينال كل هذه الدرجات. الملائكة تدعو لك، النمل يستغفر لك، الأسماك في البحار مليارات، مئات المليارات من الأسماك كلها تستغفر للعلماء. شيء عظيم جدا، هذا شيء ثواب لا يعلم قدره إلا الله جل وعلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إلا من علم ينتفع به. شو إنسان ألف وألفات، أو له تسجيلات في العلوم النافعة، أو علم الناس شفاهة، علم الناس العلم، وهؤلاء علمهم بعدهم، ومن بعدهم علم الذين يلونهم، وهكذا يكتب للأول كل أجر هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. لو علمت إنسان سنة من السنة، ما عندنا معلومة في الدين، تعلمها وعمل بها، عندك أجر، فهو لازم بحسابه أجر. هذا الذي علمته علم خمسة آخرين، الخمسة دول كلهم في ميزان صحيح، هؤلاء الخمسة علموا عشرة يبقوا 500، خمسة في عشرة ب 50، خمسين في عشرة ب 500، وهكذا إلى قيام الساعة. كل ما يتعلم أحد العلم يكون عن طريقك، وعن طريق ما علمت يكون في ميزانك وفي حسناتك، أجر عظيم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس أجرا، أعظم الناس أجرا هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل هذا العلم منه عليه الصلاة أو من تعليمه عليه الصلاة والسلام، هو المعلم الأول. فالصحابة كلهم تلاميذ للنبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون تلاميذ الصحابة، وتابعي التابعين تلاميذ التابعين ومن بعدهم هكذا جيلا بعد جيل الى قيام الساعه. كل هؤلاء كل طبقه في صحائف من قبله وكل هؤلاء في صحيفه النبي عليه الصلاه والسلام كلهم في حسنات سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. اذا العلم يبقى فضله وثوابه للانسان حتى بعد وفاته. بعد ما يموت حسناته ماشيه. اذا جماعه الله سعيد حسن الواحد يقول لك انا عايز لي استثمار اكون قاعد في البيت وارباحه ماشيه. سوبر ماركت ولا بغاله ولا هو عنده مكتب ولا هو عنده استثمار شغال طرمبه شغاله هو قاعد يعني كل ما تمر ساعه ارباحه بيها زايده. يعني من الصباح لحد المساء ارباحه زايده. بكره ارباحه زايده. كل وقت ساعه هو في رصيده نازل قروش تريد اموال حسابه كده يكون مستفيد. شاعر انه مستفيد. ده استثمار في الدنيا. العالم كذلك بعد ما يموت ولاقي في قبر لاقي في القبر خلاص عمله انقطع لكن حسناته ماشي. اي واحد عمل بما علم بما خلف من علم يبقى له اجره وثوابه. اذا العلم هو الاستثمار الناجح. تعلم والعلم الشرعي هو الاستثمار الناجح. والناس يبحثون عن الربح السريع. هذا الربح السريع هو بالعلم يا شرعي اجر عظيم جدا افضل من التعبد. يعني تكي نفسك في جامع تصلي وتصوم وتقرا القران صح ده اجر عظيم لكن اعظم من هذا ان تعلم الناس ان تعلم جاهلا امر الله. تعلم انسان تعلمه حق الله عليه هذا اجره لا يحصيه الا الله سبحانه وتعالى. وهذه مهمه الانبياء نشر علم. الانبياء مهمتهم نشر العلم والوعي بين الناس. ده شغل الانبياء واتباع الانبياء ينشرون العلم بين الناس. لذلك هم اعظم الناس اجرا وهم اكثر الناس فضلا على الناس. لان الاحسان بالعلم افضل من الاحسان بالمال. ما هو واحد يدرس صح ساعد لكن من يعطيك العلم ويعلمك الواجب ويعلمك حق الله عليك هذا اعظم احسان من الاول. الاحسان اكثر. لماذا؟ لانه اخبرك بما يسعدك في الاخره. والاول اعطاك بما يسعدك في الدنيا لك ولك مصاريف ساعدك في الدنيا. الدنيا عيد الدنيا ضحيه الدنيا ملابس عيد الغلا ساعدك في الدنيا لكن صاحب العلم ساعدك امر الاخره. اداك معلومه تنفع في الاخره. لذلك كان السلف الصالح يتهادون العلم. يقول كعب بن عجره لعبد الرحمن بن ابي ليلى قال اهدي لك هديه يديك هديه. اي واحد توقع له هديه دي تكون مدفع قماش ولا ثوب ولا دراهم ودنانير. لا قال الا اهدي لك هديه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت بلى فهدي هدي. قال قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. قال قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تشوف صلي الراهبين للدار شكل هديه. فقبل عبد الرحمن هذه الهديه وحدث بها من بعد لحد ما جاء البخاري نزل الصحيح. بقى الشغال في الناس شهود في هديه للنبي عليه الصلاه والسلام الى كعب بن عجره الى عبد الرحمن بن ابي ليلى الى يوم الناس هذا. اذا كانوا يتهادون العلم كان السلف الصالح يتهادون العلم باعتبار ان العلم هو اقيم ما يقدم افضل ما يهدى ان تهدي له علما وان تقدم له امرا ينفعك في امر اخرته. العلم بالتعلم هذا العلم له ابواب يولد بها اليه. لا ينال هذا العلم بالأماني والأحلام أحلام اليقظة، ولا ينال هذا العلم بالخيالات، ولا يأتي هذا العلم هكذا بدون أسباب. يعني واحد يقول نايم يصحي ينسى عالم، لا، العلم له أسباب وأبواب، واجب يوجد من أبوابها. فالعلم يتلقى بالتعلم، وهذا لأن العلم عزيز، العلم عزيز دار جهد. هذا واحد كان بين لو ذهب ذهب غالي يتعب يلوي جهاز يمشي خلق يتكتح يغبر يقلب العدس تعبانين، واحد يجي ناشخ يلوي جرام جرامين يلوي يا مريك تعبان لأنه حاجة غالية. ذهب تحدى لقد فيه حفر ومخاطر محتاجات هذا بنقط 50 متر يعتبر سخان أو مصايب، عشان عايز هذا الشيء الثاني، هذا الشيء عزيز وشيء غالي. العلم أغلى من هذا، العلم أغلى من هذا، يحتاج إلى كد وإلى سلوك الأسباب الصحيح للعلم. فالعلم بالتعلم. بإمكان الله جل وعلا أن يقذف هذا العلم قذفا في وقت واحد للنبي عليه الصلاة والسلام، كونه يدور عنده في وقت واحد، يدور القرآن كله في وقت واحد والسنة كلها في وقت واحد في لحظة واحد. ولكن إن شاء الله جل وعلا أن يعلمه العلم شيئا فشيئا. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وقال تعالى علمه شديد القوى جبريل عليه السلام. فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم عن طريق جبريل بالتعلم، معلوم معلوم، آية آية، صورة صورة، مسألة مسألة. قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الكفار قالوا مكان يجي القرآن يقول سبعة واحد، كل يجي كتاب كامل نازل من أول لآخر، ربنا نزله مقسم ومفرق عبر 23 سنة حتى يثبت في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فكان التعليم شيئا فشيئا واحد واحد. فالعلم بالتعلم، العلم تعلم، يتعلم الإنسان العلوم تدريجية، علم علم، مسألة ما مسألة. وقد أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم وأن يعلم، أوجب الواجبات عليه، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. كان دائما من الله جل وعلا لمنه للنبي عليه الصلاة والسلام واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، مع أنه هو الذي جاء بكلمة التوحيد بعد ربنا قال له ذنبك، قال له فاعلم يعني تعلم التوحيد، ليكن هذا التوحيد علما ثابتا عندك، خلى عندك مسلمات أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. فده أهم علم، ده العلم رقم واحد، العلم بالتعلم. أول شيء الإنسان يتعلمه يعرف حق الله عليه، دي أول حاجة. يظل لو ما يعرف دي ما بيستفيد، دائما لو بقى موسوعة في العلوم الثانية دي ما يتعلمه ما في فايدة. دي نمرة واحد في العلم التوحيد، أول علم وأوجب علم وأهم علم يتعلمه الإنسان أن يتعلم التوحيد. نمرة واحد تعرف التوحيد العقيدة الصحيحة، ما معنى لا إله إلا الله، ما شروط لا إله إلا الله، ما الذي يترتب على قولك لا إله إلا الله، وما هي الأعمال التي تبطل كلمة لا إله إلا الله، وما هي الأقوال التي تنسب كلمة لا إله إلا الله. دي أهم حاجة، في قبال الصلاة وقبال الطهارة وقبال الصيام وقبال الزكاة وقبال الحج وقبال المواريث وقبال الفقه كل من رواح. يعني لقد فعلم أنه لا إله إلا الله العلم الأساسي والرئيس قبل كل علم، لا معبود بحق إلا الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تعلم مهم جدا، قد تجد الإنسان متبحر في اللغة العربية في أصول الفقه في المصطلح أحيانا، لكن عنده خلل في التوحيد، ما استفاد إنسان لو يكون في بادية يرعى الغنم في البادية ويتعلم التوحيد أفضل من إنسان وأفسر وجه التوحيد، عارف في الكيمياء والفيزياء وجه التوحيد خير منه راعي غنم في البادية يعرف حق الله عليه، نفضل منه لأنه علم التوحيد هذا هو العلم الذي تدخل به الجنة، هذا العلم الذي تنجو به من عذاب الله، وهذا العلم الذي تسأل عنه في قبرك أول سؤال أول معلومة تسأل عنها بعد الموت عن التوحيد، من ربك؟ سؤال من رواح كده. العلم تعلم، الإنسان يتعلم يتعلم الأشياء التي تنقذه أشياء بتخرج بعدها. الإنسان أول ما يموت وكلنا ميتون ما فينا زرقاء، سيأتي يوم طال الزمان أو قصر يتغير فيها الوجوه كما تغير الوجوه من قبل، الآن قبل 1930 كان في أشكال غير أشكال، 2060 2070 تجي أشكال غير أشكال، في أشكال ثانية يكون تاريخ تقول مشوا الناس فات ونضيع الحياة ماشية الحياة ماشية. أول سؤال يسأل عنه العبد بعد الرحيل من هذه الدار يسأل عن التوحيد، من ربك؟ الإنسان الذي تعلم التوحيد وعمل به سيقول ربي الله، أنت موحد عرفتك صحيحة يا رب سبحانه وتعالى، ما عندك اعتقاد في غير الله، توكلك على الله، خوفك من الله، رجاءك بالله، دعاءك بالله، استغاثة بالله، المدد تطلب من الله، صفات الله جل وعلا ما تصف بها غير الله، تقول انت ما عندك مشكلة، في اشياء سهلة، في اشياء يسيرة جدا ما صعب، يعني كونك توحد الله دي اصلا صعب، كونك تكون موحد دي لما صعب، سهل سهل جدا تكون موحد اصلا صعب، ورب يسر العقيدة والتوحيد لنا ويسر. فمن تعلم هذه القضية وعمل بها سينجح في أول امتحان في الآخرة، في أول امتحان امتحان منفرد، لا معاد لا قريب ولا شيخ، لم يجيك شيخ ولا يجيك ولي ولا يجيك والد ولا ولد، فلا يكون ملكان يقول لكم أقعد لا يقعد يخرب صنقر عليه، من ربك؟ أنت ربك لقيت موحد يقول ربي الله، ما موحد يقول ها ها لا أدري تلفت فيضرب في مبارق من حديد فيصير تراب، ضربة واحدة بس يلقاها فوق ثاني يضرب يضرب إلى خمسة بسبب العقائد الخريبة، العقائد في القبور والعقائد في المشايخ والعقائد في الموتى والعقائد في الدجل والشعوذة، كل هذا تسبب عذاب القبر وتسقط في الامتحان الأول، تسقط الامتحان الأول. إذا أول العلوم بالتعلم، أول علم الإنسان يتعلم، وأهم العلوم علم التوحيد، لو سقط في التوحيد لا تقوم له قائمة من هذا، أول امتحان بيسقط لا ينجح أبدا، وإن تقطعت العباد لو كان صلاة وصوام ومزكي وبحي لكن عنده خلل في عقيدة طيب. في رب جل وعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك يا محمد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله أعوذ من الشاكرين. ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا قال لو أنت كان وقعت في الشرك حاشاه وحاشا الأنبياء من قبلي ولكن المراد أن يحذر الناس من الشرك. وإذا كان ده الرسول عليه الصلاة والسلام الله يقول لك كلام زي ده أنا سامح حسابك فت عينك كويس فت عينك كويس تعرف الشرك شنو الجنة لأنه يمسح العمل كله يمسح جميع الأعمال يحبط جميع الأعمال الصالحة كلها تذوب تتلاشى تطمحين تنتهي مرة. إذن أولى العلوم بالتعلم علم العقيدة علم التوحيد هذا هو العلم الواجب واجب على العبيد يجب على جميع الناس رجالا ونساء شيبا وشبابا صغار وكبار جميع الناس عالما يتعلموا التوحيد هو الواجب. ولقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة أول 10 سنين في العقيدة قبل الصلاة وبعد قلنا صلوا وصوم الصلاة ما لسه ما جاء الزكاة ما جاء الحج ما جاء الأحكام الحلال الحرام لسه ما جاء الخمر كان تشرب الخمور كان كثير من أشياء قبل ما حرم خلال الناس لحد ما تعلموا العقيدة ده. فلما تعلموا العقيدة جاءت الأحكام بعد جاء الصلاة جاء الصيام سنة الثانية الهجرة جاء الزكاة جاء الحج سنة 9 من الهجرة كلها جاءت بعد أن قرت العقيدة في النفوس. ولقد مكث نوح عليه السلام يدعو إلى العقيدة والتوحيد 1000 سنة إلا 50 عاما 950 سنة بس في لا إله إلا الله دار يعلم الناس هذه القضية أبو 950 سنة شغال معه أمر معه كم متمنى يعني أقل ما يتم صفين 1000 سنة إلا 50 عاما كل الناس عامل بهم 8 نفر أو كم 8 نفر ما تأمين صفين المسلم ومع ذلك لم يكل ولم يمل. إذن العلم بالتعلم أول العلوم أوجب الواجبات وأصل الأصول وأهم العلوم التي يجب تعلمها أن يتعلم الإنسان العقيدة والتوحيد تعرف ما هي الأشياء التي تنقض التوحيد زي ما بتعلم نواقض الوضوء ونواقض الغسل ومسجد الصلاة وافتراض الصوم نواقض الحج زي ما تعلم الأحكام دي تعلم نواقض لا إله إلا الله لأن هناك أعمال إذا عمل الإنسان فقد هدم كلمة التوحيد عدل قال يا فلان تلحقني يا فلان نزعني وقال له كان غلط وأصر عليه أحب جميعا أمر كله يتنسي كله يتنسي إنسان لازم إنسان لازم لازم يعمل حسابه عشان ما تضيع عمله يصلي أوقات الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والتراويح والتهجد والعيدين وصلاة الكسوف والكسوف وماشي عمره جاب عمره وطلع الزكاة والكسل والمواريث شغال الأحكام الشريعة كلها لكن عنده خلل في العقيدة تفسد كل هذه الأعمال تفسدها. لذلك الإنسان لابد أن يتعلم هذه القضية قبل كل شيء قبل أن يتعلم أحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة يتعلم علم العقيدة. كذلك العلم بالتعلم لا بد في العلم من التلقي دي قضية مهمة جدا العلم يؤخذ بالتلقي فلقد تلقى جبريل العلم من الله جل وعلا ربنا علم جبريل أو حلف ومن الوحي وعلم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم مشافاته العلم بالمشافة والملاقاة علمه، ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم أصحابه، الصحابة تعلموا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم التابعون من الصحابة. إذن العلم بالتلقى أهم حاجة في العلم، أن يجالس طالب العلم أهل العلم والعلماء، فلا يكون العلم هكذا عن طريق الكتب فقط دون الرجوع إلى المشايخ، أو يكون عن طريق قراءة الإنترنت أو تصفح المواقع دون الرجوع إلى أهل العلم. العلم لا بد فيه من مشافهة أهل العلم. وأضربكم مثال القرآن الكريم. الآن القرآن الكريم هو أصل العلوم، وكل علوم متفرعة عن القرآن الكريم. هل يستطيع إنسان أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة دون أن يسمع ويتلقى من شيخ يبرف باللغة العربية؟ أدو مصحف ودال يقرأ حيوة نخبت ألف لام ميم يقرأ ألف كهاي عص المرتلك هيقرأ حطوح يقرأ. لازم يتعلم يقعد عن شيء يقعد الوظيف يبرف لم الرقم يوجعوه، يتعلم القرآن والتجويد من أفواه الرجال. هل هناك أحد خارج القراء تعلم القراءة الصحيحة بدون شيخ؟ ما في. لازم تقعد في حلقة التلاوة أو تقعد قدام شيخ يلقنك القراءة الصحيحة، تعرف أحكام الأخبار وأحكام التجويد، وتعرف أحكام النون الساكنة والميم الساكنة والنون المشددة إلى آخره. إذا العلم متلقي تعلم، وهذا لأن العلم عزيز، ومن أراد تحصيله لا بد أن يأتي له من بابه، والعلم يؤخذ من العلماء. قال المبارك: كان هذا العلم عزيزا، كان هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال عن أفواه الرجال، فلما صار في الكتب دخل فيه من ليس من أهله. كان علم زمان كان تعلم بالسماع، واحد يقعد عند العالم يسمع ويتعلم ويحفظ، لكن لما يقرا الكتب تلقى الناس تقرا الكتب، تقرا المجلات، تقرا المرويات فقط، وتقرا معرفه الفيسبوك والانترنت. دخل فيه من ليس من اهله، واحد يكون بس قاري كتب ودان علم. لا يكون انسان عالما الا اذا جالس على العلم، ولان مجالسه العلماء فيها التربيه وفيها الادب وفيها يتعلم الانسان البصيره كبيره عن طريق الجلوس مع العلماء. الإنسان لا يتعلم إلا إذا جلس مع أهل العلم، فالعلم بالتعلم، تقعد في الدروس والمحاضرات والدورات العلمية والخطب، تستفيد من الخطب، خطب الجمعة والنصائح والكلمات التي تبقى في المساجد، كل هذا بالعلم ويؤخذ بالتلقي. والسؤال: إذا أشكل عليك شيء سألت عنه فأجابك العالم وأفتاك في سؤالك، قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. إذن العلم تعلم، لأن هذا العلم يحتاج إلى تفصيل وإلى تبيين، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما كانوا يكتبون إلا بعض الصحابة، والله في عام عاص وقيل من الصحابة تعلموا كيف؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد يجلسون معه فيلقي الدرس فيحفظونه في صدورهم، يحفظوا نسب السمع، ثم بعد ذلك يحدثون به من بعده. رواه مسلم الصحيح من حديث ابن زيد عمرو بن الخطاب الانصاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم صعد المنبر، صلى الصبح طلع المنبر. شو العلم في دورة علمية مكثفة. قال: فخطبنا حتى حضرت الظهر من الصبح، وقفة واحدة ما سكت إلا الظهر. قال: فنزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت المغرب، فنزل فصلى، فأخبرنا ما هو كائن إلى قيام الساعة فأعلمنا أحفظنا. درس واحد من الصبح للمغرب يسأل إذا يصلي ويرجع ثاني. فيقول أبو زيد رضي الله عنه ذلك الصحابي الجليل قال فأخبرنا بعلامات الساعة والمشاعر هيحصل كذا وهيحصل كذا وأحنا زوج سيقع كذا وقبل قيام الساعة سيكون كذا وكذا. قال أعلمنا أحفظنا. أكثر واحد فينا حفظ لا أعلم واحد فينا. إذا كانوا يتعلمون بالسماع بالسماع والتلقي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الصحابة أو التابعون تلقوا العلم من الصحابة. كان ابن عباس ومن صغار الصحابة يتتبع أكابر الصحابة. يأتي ابن عباس إلى بيت أحد الأنصار فيجده نائما في الساعة 10 الساعة 11 ولا رجل نائم. قال فأنام على بابه يطلع علاده وسادة ينام على بابه. قال فتأتي الريح فتسفي على وجهه تجد الهواء خشع وتراب وشه. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيخرج ذلك الصحابي فيقول يا ابن عم رسول الله لو اخبرتنا لاتيناك لو كنت علمنا كان يجيك محلك. يقول لا العلم يؤتى. فيساله عن احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره حتى صار ابن عباس حفظ امتي وعالم زماني بقى عالم بشر تعلم. إذا القصة يحكيها ابن عباس نفسه يقول لما كبر ابن عباس ومات رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان ابن عباس في سن 13 14 15 في هذا العمر قلت لأحد الأنصار هل هم بنا ناخذ العلم واحد يقدرهم لا حكاية نتعلم ايش تعلم العلم ان شاء الله. فقال له ذلك الأنصاري وهل ترى أن الناس يحتاجون إليك في عمر الخطاب وفي ابن عفير وفي عالم ابن طالب وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان والزبير بن عوام وطلحه وفلان ومعاذ ده كله قاعد يعني كذا تعب. يعني هل ترى ان الناس يحتاجون اليك؟ العلم راجل العلماء راجل فعلا زمن ذاك الارض مليانه علماء صحابه. يعني ابن عباس كان مهما يتعلم العلماء قاعد يفهم. فمرت الايام ومات كبار الصحابة خلفاء الراشدين ماتوا سنة 30 سنة 40 سنة. ومرت الأيام ومات كثير من الصحابة فاحتاج الناس إلى علم الصحابة ووجدوا عند عبد الله بن عباس. وكان أنصاري يتحسر يقول ليتني طلبت علمك من طلب ابن عباس يا ريت كنت تهدى فمرتاد ابن عباس لقط العلم لقطوا الصحابة ما خلى الصحابة إلا يسألوا ماذا قال رسول الله في كذا وماذا أفتى وبماذا قبر. فحفظ كل هذا الحديث في صدره ووعاها فصار عالم زمانه. لما مات كبار الصحابة وكبر ابن عباس احتاج الناس لعلمه فأخذ عنه علم كثيرا. هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فنفع الناس بعلمه. إذن العلم تعلم يتلقى من أفواه الرجال. فيتعلم الإنسان من أهل العلم يأخذ منهم شفاعة من فيه إلى فيه ثم يعلم هو من بعده. قال صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. تسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم أو ممن سمع منكم. العلم يأتي طبقات جيل بعد جيل طبقة بعدها طبقة. هكذا كان العلم يتلقى في زمان السلف الصالح. الصحابة تعلموا ثم جاء التابعون بعد الصحابة فأخذوا العلم عن أخذوا العلم عن الصحابة. يقول مجاهد قرأت القرآن على ابن عمر أو ابن عباس ما من آية إلا سألته عنها أو وقفت فيها. قال أي آية المصحف ده الآية دي معناها شنو؟ معناها كده كده كده الآية بعدين دي معناها كده آية أحد تلقى مجاهد تفسير عن ابن عباس، هذا يقول بعض السلف اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به كفايه، لان مجاهد تعلم من ابن عباس وتعلم من عن ابن عمر وعن اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم جاء بعد التابعين اتباع التابعين فتلقوا كذلك العلم، تلقوا كذلك العلم عن تابعين التابعين جيلا بعد جيل، حتى جاء الحديث البخاري وقبله مالك وقبله المبارك ومن جريج، هؤلاء دون هؤلاء الكتب ودون الاحاديث وجمعوها وصار العلم موجودا في الكتب وعند اهل العلم. والى الناس هذا لا يستغني طالب العلم عن الدروس الى ان بلغ، ولا يكون الانسان عالما بالقران عن الكتب. كانوا يقولون لا تاخذ العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن عن مصحف، لا تأخذ العلم عن صحف، يعني الإنسان علمه من الصحف ما تعلم المشايخ، إنه يتعلم الكتب، هذا لا تأخذ العلم. لماذا؟ لأن هذا يكون خطأه كبيرا. وكذلك لا تأخذ القرآن على مصحف، يعني الإنسان أبغى تعلم من مصحف بس ما من الشيوخ، تعلمه من المصحف لا من الشيوخ، هذا يكون أخطاءه كثيرة. يكون من الغرض ما يقرأ، يقرأ هذا الغرض يكسر وأحكام الوجود لا يراعيها، لذلك لا يقرأ القرآن عن مثل هذا. إذن هذا يسمى العلم أن يكون العلم يعلم تلقي، وحكمة الله جل وعلا يقول ذلك حتى يعلم الناس مقدما على العلم والمناهج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم من قبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا فاقبض العلم فضلوا وضلوا. العلم فضلا ما بك ترفعه هكذا كله، لا كيف يقبض العلم من قبض العلماء؟ اذا مات العالم فهو يتبع العلم. ولهذا لما مات الفاروق بن عمر قال ابن عباس مات تسعة أشهر من العلم، عمر بن الخطاب قال ابن أهل العلم. يقول الشاعر أرض محيا إذا ما مات على ما عاش عالمها، فإن يمت عالم منها يمت فرق، كالأرض تحيا إذا ما رأيت حتى بها وإن أبى عاد في أكتافها ترك. الأرض تحيا إذا كان فيها العلماء، فإذا مات العلماء تموت الأرض، فالعلم يقبض بقبض العلماء، الناس يعرفوا قيمة العلماء إذا فقدوه، لأن له مشكلة عنده، لأن له فتوى، دور يسأل واحد، فيعرف الناس قدر العالم، لذلك العلم والتلقي، حتى يقدر الناس قدر العلم ويعرفوا قدر أهل العلم. كذلك أيضا مما يلحق بالتعلم أن العلم يكون بالتعلم كذلك حتى تزال كثير من الشبهات، الشبهات التي تعرض على المتعلم في طلب العلم، فمن سلك طريق العلم تأتيه الشبهات والشهوات، هذه الشبهات وهذه الشهوات إنما تزول بالتعلم وسؤال أهل العلم، رجوع أهل العلم. ذلك العلماء مهمتهم كشف الشبهات على المتعلمين. يقول ابن القيم كنا نذهب الى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كثير من مشكلات العلم، فنجد عنده البيان والجواب الكافي دواء الشافي لهذه الشبهات، انما مسألة مشكله اشكالات واجبا لابن تيميه ما القول فيها؟ ما الجواب عن هذا؟ قال فريد عنده حل هذه الشبهات، يقول لا تجعل قلبك كالإسفنجة، لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرب الشبهة، ولكن جعل قلبك كالمرقاة، كالمرقاة تعكس ما ينعكس فيها، كان قلبه يدخل زي الإسفنجة كله ما يشوفه يشرب. في ناس كده أي زول يتكلم يصدقه، أي زول يتكلم قال صح قال غلط جاب بدعة جاب شوفه خوارج تختلف. لا يكون قلبك، يقول ابن تيمية ابن قيم، يقول لا يكون قلبك كالإسفنج يتشرب الماء، يشرب الشبكة ويتشرب الإسفنج الماء، ولكن ليكن قلبك كالمرآة إذا سقط فيها الماء فإنه يتحرك، المراية تكون فيها موية إذا تجيب قطعة تنشفها تنشف الشبكة الماء الذي يصب على المرآة فيوصل قطعة بس ينضح، لا تسفنجة إلا تحصيرها ولا تنشفها وتحطها في الشمس شغلة طويلة. كذلك من يتشرب الشبهات، لهذا كانت أهمية التلقي من العلم حتى لا يقع الإنسان في الشبهات التي تصرفه عن الحق. جاء في صحيح مسلم عن يزيد الفقير، يزيد الفقير وسمي الفقير لأنه كان يشكو فقار ظهري، قال كان بي شغف من الخوارج، فخرجنا في عصابة نريد الحجة ثم طوي على الناس، قال كنا شلة خوارج تكفيرين كنا نحج بعد الحج بعد قبع نازل طبيح جدا لأنه خوارج عن فاكي دماء قريب الزمن يعني يتلفظون بقطع الإسلام لحد يوم الليلة تلقى في الإنترنت داعش وما أدراك هذه الطوائف المنحرفة يتلذذون، حتى انا سمعت واحد يقول لا نجد ألذ دم عندنا من دماء المسلمين، يقول ألذ دماء عندنا سكة دماء المسلمين. تعرف الخوارج فعلا تستمر هوس الخوارج نمرة الدمر، إذا ناس أهل سنة يسموا مرتد يكفر، يكفر عشان يدرك يعني لو ما تكفرك ما تقدر تدرك، لازم يكفرك عشان شو؟ عشان يدرك. فيقول يزيد الفقير، يزيد الفقير كان بي شغب من الخوارج، أنا قلت له مولع أو مقتنع بالخوارج، فخرجنا في عصابة نريد الحج ثم نخرج على الناس، كنا نحج نأدي الفريضة بعد ذلك شنو؟ ندور في النازل. قال فجئت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جابر بن عبد الله على سارية من سوار المسجد، جابر الصحابي قاعد في المسجد على سارية. أقول لك فخرجنا في مسافة من حدود الحجة ثم أخرج على الناس، فمرنا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جابر بن عبد الله على سارية من سواري المسجد يحدث عن الشفاعة، فذكر الصراط ومرور الناس عليه، قال فقلت له ألم يقل الله جل وعلا ويمنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فذكر له بعض الشبهات وزيد المحل. فأجابه جابر بن عبد الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، ذكر له حديث الشفاعة أن بعض الناس يوقدون من النار كعيدان سماسرة فيدخلون الجنة، هناك بعض الناس مسلمين دخلوا النار فتروا كعيدان سماسرة فيلقون في نهر فيموتون فعود الإنسان يدخلون الجنة. فحدثه جابر بن عبد الله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، فكان ذلك سببا في رجوعه عن فكر الخوارج. هل كانت العلم تدرك من هذه؟ لذلك كل الاضطرابات الموجودة الآن في الساحة سواء كانت تكفيرا أو تبديعا أو كانت تنظيما وتصفيها غير علم سببها عدم درك أهل العلم. أي واحد يعرف سبب التكفير أو يشق في التبديع يرجع إلى سيرة عندما كان العلم ما بعد ما العلم أي من دعا العلم جالس العلم جالس العلم وعنده رزان وعنده سكينة وعنده تؤذى ما بسرع لا العلماء لا يتسرعون العالم لا يتسرع وإنما يدان وينظر بعين البصيرة ولا يكون مستعجلا في حال كثير من الشباب وكل من يخوض الفتن تجده يفكر بعاطفته قبل عقله يفكر بالعقل لكن القلب أو العقل يأتي لاحقا يأتي متأخرا ولاحقا إذا العلم يتعلم لأن التلقي من أهل العلم لأن التلقي من أهل العلم يكشف الشبهات ويزيل الشكوك وكل ما لازم الإنسان أهل العلم كان ذلك أسلم له. في الحديبية لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم الاتفاقية مع المشركين عمر الخطاب رأى أن في ذلك أن فيه ظاهره في شيء من الإجحاف أو كان فيه تنازل وتساهل مع المشركين فهذا قال على نرضى دنيتك في ديننا فذهب إلى أبي بكر الصديق فقال له أليس على حق؟ قال بلى. أليس على باطل؟ قال بلى. فعلام نرضى دنيتك في ديننا؟ فقال أبو بكر الصديق إلزم غرزه إنه رسول الله ولن يضيعه الله إلا أمسك كلام ذلك أمسك نفسك رسول الله ولا ضيع أمسك في غزي خليك مع بصر. هكذا العلماء يتجلى عون العلماء كذلك لكن أشكل عليه هذا الأمر فذهب إلى من هو أعلم منه من الصديق فقال له إن لم غزي لأن كلام هذا الرسول أمسك في قلبك بالصح. ذلك الإنسان إذا أراد أن يتعلم وأن يخرج من الفتن عليه أن يراجع ويلازم غرز العلماء أن يلزم غرز العلماء ويتعلم منهم التعاون مع فتن الشبهات والشكوك. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يقينا الفتن والمحن والشرور ما ظهر منها وما بطن. إن ربنا نسمع الدعاء نسأل سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما يسعدنا في دنيانا وآخرتنا. إن ربنا نسمع الدعاء هذا والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كيف أبدا هل بحث كتاب الله عز وجل عم بالعقيدة عم بالفقه نسأل الله تعالى. كتاب الله تعالى فيه العقيدة فيه الفقه فيه العقيدة فيه الفقه. أول ما يتعلم الإنسان يتعلم العقيدة يتعلم العقيدة يعرف أمر ما يعلم ويحفظ القرآن قدر ما يتعلم ربها ويحفظ السورة يصب بها يتعلم الحكيم يعرف معاني سورة الفاتحة ويعرف الواجب عليه في أمر الاعتقاد يعرف معنى لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله والأعمال التي تناقض لا إله إلا الله. فإذا عرف ذلك انتقل إلى بقية العلوم إلى الفقه ويواصل بحفظ كتاب الله تعالى يحفظ القرآن جزء من القرآن ما يحفظه كله ويتعلم الفقه الذي يحتاجه في حياته يعرف يعني أحكام الصلاة أحكام الطهارة أحكام الصلاة نصيحة الصلاة يعلم أو يتعلم الأشياء التي يحتاج إليها. جاء رمضان يعرف أحكام الصيام، جاء العيد أيضا أضحى يعرف أحكام الأضحية، أراد الحج يعرف أحكام الحج، عنده مال جاء للزكاة يعرف أحكام الزكاة. هناك علوم يحتاج إليها الإنسان عند الحاجة، عند الميراث يرجع إلى أهل العلم في الموارد المكتوبة أن يرفعها. السؤال الثاني يقول: متى يكون العلم فرض عين ومتى يكون فرض كفاية؟ من العلوم ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية. أما فرض العين فيشمل فرض العين علم العقيدة، لأن يتعلم العقيدة يعني من التفاصيل والخلافات، لا يعرف المجملات، يعرف عن توحيد المال ايمان الملائكه والرسل واليوم الاخر والقدر، يعرف الاشياء على سبيل الاجمال ده فرض عين، يعرف كيف يصلي ده فرض عين، كيف يتوضا ده فرض عين، كيف يتيمم كيف يغتسل ده فرض عين على كل انسان، كيف يصوم ده فرض عين على كل انسان. الاشياء التي يتعبد بها الا جدارها من حقوق الحياه. واما فرض الكفايه فهو مقيد العلوم، علم المصطلح وعلم الحديث وعلم اصول الفقه وعلم المواريث، هذه العلوم هذه فرض الكفايه تعلمها القدر كان. واذا كان في بلد من البلدان وليس فيهم من يمكن يتعلم هذه العلوم التي فرض الكفايه يكون حقيقه فرض عين عند قريب الكفر، ما في ظلم في القريب يعرف الغرائب أو المعايير، أو ما في ذلك يعرف القرن يعرف أن الحديث أو علم التجويد، يعلم الناس التجويد، يعلم الناس الدراسة، يعطيك حق فرض عين. قال يتحول فرض كفاية إلى فرض عين إذا لم يكن هناك من يسد مكانه. السائل يقول: ما هي الأسباب التي تعين العالم للتعلم؟ الأسباب التي تعين على العلم كبيرة، نذكر منها أولا الاستعانة بالله جل وعلا، أن نستعين بالله سبحانه وتعالى، واحد. ثانيا تقوى الله تعالى، قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ثالثا من الأسباب التي تعين على العلم الجلوس مع العلماء، لابد من الجلوس مع العلم. رابعا مرافقة طلبة العلم ويحرصون على العلم. خامسا قراءة سير السلف الصالح أو سير العلماء طلبة العلم، وأن هذا مما يرفع الهمم. كل هذا مما يعين على طلب العلم، ومع ذلك أقول به الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وسبحانه والدعاء. السائل يقول: ما حكم من تعلم ولم يعمل به؟ تعلم ولم يعمل به. نسأل الله السلامة والعافية. هذه مصيبة، الإنسان يتعلم العلم ولا يعمل به، هذه إذا كان من الواجبات هذه مصيبة. الواجبات والأركان والفرائض، يعني يتعلم العلم كل ما يخالفه في باب العقيدة أو يخالفه في أبواب العبادة، لا يصلي أو يتهاون في الصلاة أو يتلاعب في الصلاة أو يخالف ما علمه وما تعلمه، هذا قد أقام الحجة على نفسه. فكل ما تعلم، كل ما زاد الإنسان علما قامت الحجة عليه. يقول: لا حجة عند الله، علم القيامة أزول ما عاد، يقول: ما عاد. لكن يقول العالم ما يقول، لكن يقول الدين ويدخل قيل فيه يقول باعد. وقال الناس انك قد علمت فلا تامن سؤال الله عنه بتوبيخه، علمت فهل علمت؟ والله نسال الاعانه، سلام اذا علم ان يعمل، اذا علم ان يعمل، يعمل بما علم حتى لا يعاقب على كونه علم ولم يعمل ولم يخالف ما عمل يقول بعض اهل العلم. وعالم بعلمه لم يعمل يعلم من قبل العباد وغيره، صلى الله عليه وسلم.